وهي العلم ليست الصفة التي يتصف بها نحن، ولكن لوازمها متشابهة اللي هي الانكشاف. مع انه لو فكرت في نفس الانكشاف تعلم ان الانكشاف الذي نحن يعني نحصل عليه ليس مثل انكشاف المعلومات لله سبحانه وتعالى، فهو اشتراك لفظي لا اكثر ولا اقل. في سؤال ثاني بقول انه كل صفة كمالة يتحلى بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى اولى بهذه الصفة، يعني صحيحة بالنسبة لا مش بهذه الصياغة. طبعا كل صفة كمال يتحلى بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى اولى بانه يصف بها هذا القاعدة التي يقول بها المذكرة. ولكن القاعدة التي صاغها الإمام الزهري في العقيدة النظامية كالتالي، قال كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي ثابتة لله عز وجل. مش كل صفة كمال إطلاقا هيك مطلقا، بل كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي فالله سبحانه وتعالى أولى بها. كيف؟ إنه نحن نقول مثلا انه كون يعني وجود الولد للانسان، وجود انه اولاد للانسان هذا صفه كمال مضبوط، هذا شيء كمال للانسان يعطيه قوه وجاه والى اخره. ولكن هذه صفه الكمال هذا لو نظرت اليها بذاتها من حيث انها هي كمال فهي كمال، ولكن لو نظرت اليها لرأيت انها كمال لانها تصد نقصا. شوف كيف؟ لانه الانسان اصلا بحاجه للولد، فاذا الولد كمل منه ما كان ناقصا فهي صفه كمال نسبي. عشان هيك الجويني قال كل صفه نقص لا كل صفه كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هي صفه كمال ولكن هي بوجه اخر هي تدل على نقص. شوف كيف؟ فلا يثبت الولد لله سبحانه وتعالى. اما لو نظرت لصفة تانية مثلا بتقول صفة العلم، العلم من حيث هو علم هو كمال محض صح؟ العلم من حيث هو علم كمال محض، ولكن لننظر في علم الإنسان. علم الإنسان كما قلنا علم حادث، هو كمال حادث. فهل يقال ايش معنى علم الحادث؟ فهمين كيف يعني علم الحادث؟ يعني انت بتعلم الان قبل الان لم تكن تعلم العلم، هذا حدث فيك فاعطاك كمالا كنت ناقصه مثلا. شايف؟ كنت انت تستكمل بعلمك ذاتك، تستكمل بعلمك ذاتك، تستكمل بعلمك حقيقة وجودك. فنحن نقول علم الله ليس حادثا، احنا بننظر لنتيجة العلم اللي هو الانكشاف فنثبت اصل العلم وننفي الحدوث، فنقول علم الله سبحانه وتعالى عليكم السلام، فنقول الله سبحانه وتعالى عالم وننفي ان يكون العلم حادثا في الله. فعلم الانسان من حيث هو علم هو انكشاف وحادث، فاحنا نثبت اصل الصفه وننفي حدوثها بالنسبه لله. عشان هيك بنقول ايه الامام الجويني قال كل صفه كمالا لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي ثابته في حق الله سبحانه وتعالى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثلا الحركة، الإنسان لما يتحرك صفة كمال بالنسبة له ولا مش كمال؟ كمال طبعا. بس لننظر ما معنى الحركة. الحركة يجب أن يكون المتحرك قاصدا لشيء. أنت أصلا إذا لم تقصد شيء هل تتحرك؟ صح؟ مظبوط؟ لا طبعا. انت اصل الحركة تعطيك كمالا، تمنحك كمالا، فانت تتحرك لتستكمل ذاتك. فالحركة من حيث هي سبب للكمال، فهي نقص ليست كمالا محضا، لانها هي سبب لاستكمال الناقص. فهل تستطيع ان تصف الله سبحانه وتعالى بالحركة من حيث هي حركة؟ إذا قلت كذلك يلزمك أن تصف الله سبحانه وتعالى بشيء يكون سببا لاستكمال ذاته، وهذا باطل. ابن تيمية بيقول إنه صفة الحركة بالنسبة لله ولا مانع من إنه يستكمل الله سبحانه وتعالى ذاته على التوالي وعلى التتابع، بل هذا أكمل الكمال. شوف كيف؟ هذا كله ابن تيمية يسلم فيه، ولكن يخالف ويدعي إنه هذا هو الكمال في حق الله. شو اللي تابع

أو أن نصدق بالوجود كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه مثلا. إذا قالت بذلك معنى هذا أنه في بالنسبة لله سبحانه وتعالى عنده في نقص من وجه من الوجوه، وهذا كفر. أما إذا قصد بذلك أنه لا نستطيع أن نتصور ذلك، نحكي له نعم نحن معك لا نستطيع أن نتصور ذلك، ولكن نؤمن به ونتعقله نطبق به، أما أن نتصوره لا نستطيع أن نتصوره. شيء إدراك الله سبحانه وتعالى بمعنى تصور حقيقته هذا مستحيل، أما التصديق بذاته وبصفاته هذا واجب. أليس الله سبحانه وتعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب؟ مضبوط. ما هو الغيب؟ الذي لا تستطيع تصوره، الذي لا تدركه حواسه. انت اصلا اصل الغيب بعض الناس بحسبه ان الغيب في الايه في اوائل سوره البقره بحسبه ان الغيب المقصود فيه الظن. هذا باطل، هذا جزء ضئيل جدا من الغيب. اساس الغيب هو الله سبحانه وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب بالله سبحانه وتعالى هو غيب عن حواسنا. ايه الآية بالضبط؟ ومما رزقناهم ينفقون وهم بالآخرة هم يؤمنون، وهم بالآخرة هم يؤمنون. إذن الغيب غير الآخرة. شوف كيف؟ الغيب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغيب عن حواسنا. هذا أصل الإيمان. أصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، مش إنك تصطلح لكي تؤمن أن تفاهم أن تحس أن تتصور. هذا أصلا يعني أصل يصالح به أصل مدلول الآية، صح ولا لا؟ أنت آمنت بالله، آمنت بكل الأمر. طبعا يلزم على أصل الغيب هو الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إحنا لا نستطيع أن نتصور حقيقة الله، ولكن نصدق بوجوده. الغيب كمال الله، يقول كمان نحن نصدقين بأسم الله الله عز وجل، واجب أن نصدق. الغيب هو الله، الغيب هو الله، الغيب هو الله. والغيب في اللغة هو ما غاب عن الحس، واضح؟ ولكن أنا حكيت أكثر الغيب وأعظم الغيب هو الله، ولكن هذا لا يعني أن الذنب لم تخيبها، هي غيب ولكن يجب التصديق بها أيضا. ولكن هنا في هذه الآية أنا حكيت إنه بعض الناس لما يقرأوا هذه الآية لا يأتي إلى أذهانهم إلا الجنة والنار. لا، هذا جزء ضئيل جدا من الغيب. الأصل العظيم الذي يجب أن تؤمن به عندما تقول أن أؤمن بالغيب يعني أؤمن بالله، أؤمن بما غاب عن حسي وهو الله سبحانه وتعالى. مش ولا يجوز أن تقول لكي أؤمن بالله يجب أن أراه أو يجب أن أستطيع أن أحسه أو إلى آخر ما يقولون. هذا باطل. هذه المسألة هي من أهم المسائل التي يختلف بها الأشاعرة عن المتكلمة. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونعتبره غيبا يعني غائبا عن حسنا. ابن تيمية بصرح في كثير من كتبه إنه ما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس فهو معدوم. ما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس فهو معدوم. هذا خلاف لطريق القرآن الغيب. لذلك المريسي الجاري يقول بالكتاب الله يجب، يعني إذا أردنا أن نؤمن فالله يدرك بالحواس. نعم نعم، هو الحبيبية مقدمة وفي مقدمة حامد الفطر حاسة الفطر حاسة الفطر يرى يوم القيامة كل الحواس كل الحواس كل الحواس في نص طريح من الإنسانية. مقدم الكتاب نقول مرات تأنه عن ابن القيم في اجتماع الجيش الإسلامي كتابه كان ابن تيمية يمدح هذا الكتاب ويطلق ويوصي الجنيه واستفاد منه كثيرا. نعم معناها شيختي بس موضوع يعني انتقلت الموضوع بحكي فيه يعني صار مفهوم التأويل ابن تيمية مش صحيح بالمجمل خلايا نحكي كيف؟ يعني مثلا زي موضوع تأويل الآيات المتشابهة انه ما يقول إليه الكلام او ما يقول إليه الكلام يعني المجمع مش صحيح. هذا تعريفه يعني تعريفه يعني أنا مثلا زي الغيب اللي هو مثلا الغيب زي اليوم الآخرة، لكن في الحقيقة هو بالنسبة لنا غيب مثلا مراءة ومش داخل مش واقع تحت الحس حواس اللي هي معروفة، لكن هو راح يكون واقع لو في يوم الآخرة. جميل. يعني هو أيام يعني طيب سمي يعني المقولة هذا هالمجمل يعني أنه صحيحة بتقول وضح لي أنا إذا سمعت مرة ثانية هو عنده أنا ما فهمته أنه مفهوم التأويل عنده اللي هو إما يكون تفسير هو تفسير مع الموجود أيوة أو ما يقول إليه بالضبط الكلام إذا كان يعني الغايب هو بعتبر بالنسبة له اللي هو شو اللي هو ما يقول إليه كلام جميل يعني معناه إنه بالنسبة إلا يكون غاب عن الحس لكنه هو في وقت من الأوقات راح يكون حاضر جميل جدا هذا كلام سليم وتفسيره غلط صح يعني الكلام تفسير مش صحيح مش صحيح لا هو اصلا اراد ان يقول ان التاويل حصل في هذين المعنيين فقط لكي ينفي المعنى الثالث الذي يقول به الاشاعره انه صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه فبحكي هذا اللفظ هذا التعريف عباره عن تحريف وليس تاويلا بسمي التاويل الذي يقول به المتكلمون تحريف للنصوص والتاويل عنده اما ان يكون بمعنى التفسير او ما يقول اليه الشيء مثل ما انت تاويل رؤياي في المنام انا بقول لك الاشي اللي راح يصير شايف اما المتكلمون يقولون التاويل نطلق التاويل ونريد به صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه شايف مع اللفظ الظاهر مع القرينه بيصير ظاهر في المعنى الثاني كما وضحناه في علم الاصول هو حصر التاويل بهذين المعنيين فقط لكي يناقض كلام المتكلمين جميل. يقول ترى من المعنى من الظاهر إلى المعنى الطبيعي إلى المعنى المعين. يعني يستدل بهذه الآية هي إثبات طبيعي لكن معناها في الأصل خاطئ. هو كثيرا أصلا يعني كثيرا ما.